الطاهرين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله: ضمان ما أتلفته المواشي من الزروع والثمار وغيرها. المواشي اطلق على الإبل والبقر والغنم والمعز والأشكال كلها. أين ذهب جمهور العلماء؟ طيب بينا بعض الجمهور. المنهم من الجمهور مالك، إمام مالك إمام دار الهجرة، مدفون في البقيع إخواني، ولا يزال له قبر وزور الناس الآن. والشافعي محمد بن ليث مدفون في مصر ولا يزال له قبر، وعاملين فوق المسجد تبعه قبة مثل بحر، وعاملين شخطورة بوسط البحر كأنه بحر وهذا اللون. وبيجوا الناس، الله يرحم أستاذنا شيخ الخير قال، يبقى قاعدين عند الباب اثنين كتب يطلبوا عرض حالات، تيجي المسجد: يا سيدنا الشيخ، يا قاضي الشريعة، يا زوجي عم يعذبني. يكتب له صل يعني شغوة جتولي هالقبر. يقوموا كل يوم عدلين مكاتيب ياخذوه يحرقوه. والله شلون؟ يا قاضي الشريعة أنا ما عم يجيني أولاد، يا قاضي الشريعة جالي ظلمني، يا قاضي الله شلون؟ في واحد راح قال له مرتاح ما تعذبنيش. نعم؟ واحد راح قال له مرتاح ما تعذبنيش. هاك شلون أخواني؟ أخي بمصر بتحمل النسوان. تحملوا كثير. نعم. سيدي مرة على الباب وراح شوفي رقيب وقف على الباب المطار وصاحب على صوته. قال له: يا سيدنا الحسين، قل له تلقى على البيت. وعلى صوته. عندها الاعتقاد. لا اله الا الله. قال: منهم مالك والامام الشافعي. قلنا الامام الشافعي مدفون في مصر. واكثر فقهاء الحجاز ذهبوا إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من نفس. شو نفس؟ إذا واحد نايم وجد الجمل دعسه قتله، ضار لك شلون؟ من نفس أو مال للغير، ضار لك شلون؟ فلا ضمان على صاحبها، فلا ضمان. ثم هذا إخواني اعتبر كان هناك في المدينة كل بستان له إيش؟ جدار يحوطه يمنع منه، ظهر لك لون حاجز، ظهر لك لون. هلا روحوا للزبداني، الى الان لسه فسدين الزبداني الى حواجز. ظهر اخوان بحطوا شرطان وبحطوا خشب وبحطوا الشرطان اللي بشكوك، ما بتحسن فوت لا ماشي ولا دابه ولا انسان. ظهر اخواني في المدينه كانوا يحطوا جدر كمان، ما تحسن تدخل ايش؟ لا. ولذلك اذا بده يدخل يعني يكون تركيب الباب مفتوح عليهم. ضار لك لون. اما الان عندنا كله لا في ابواب ولا في جدران، بيطلع لها الصحراء شو الزروع كلها متصله ببعض البعض الاراضي. في جدران تختلف النوع، بده يضمن هون. بده شلون اخواني؟ ما يتركها لأنام وتروح هيك تاكل ارض الناس. بده شلون؟ نعم. قال: واكثر فقهاء الى ان ما افسدت الماشيه بالنهار من نفس فلا ضمان على صاحبها، لأن في عرف الناس، شايف عم يمشي على العرف، شايفين؟ والعرف في الشرع له اعتبار إذ عليه الحكم قد يدار. شايفين إخواني؟ وأمر بالعرف، الله قال وهيك نص عليها، وأمر بالعرف، عرف الناس له قيمته. ولذلك اللي ما بيعرف أعراف الناس يا ابني بيتعب، يوجع راسه، بياكل أكلي أوقات، بياكل أكلي إيه؟ بالعراق بنادوا على الهبرة، الهبرة يعني على فرج المرأة، وبنادوا على الهبرة الحقيقة بلفظ الكاف والسين. فشلو فواحد ايش ما غشيم راح من هون، هذا كان يشتغل عند باب جامعة تبع سوق العتيق هون رواس، والله حكى لي ابوه ضار لك له، راح لهناك صار ينادي على الهبرة مسكون نزلوا فيه. ضار لك لون. لك شو عامل؟ عم يبيع هبر كل ما له ينزلوا فيه. ضار لك لون. بعدين واحد شامي تخيل هاي الهبره اسمها فرج. قال شو بدي نادي؟ قال له نادي على ايش؟ كابو السيف اجمعها. طلع شلون عنده كذا عنده. طلع اللي ما بيعرف عرف البلد بينهان يعني. ما فهمت شلون؟ تعرف عرف البلد طبق عليها. انتو ناس. قال معنوه عرف عندهم خلص. العرف في الشرع له اعتباره. قال الى ان ما افسدت الماشي راحته. قال فلا ضمان على صاحبها لان في عرف الناس ان اصحاب الحوائط الحوائط البساتين اللي مدور عليها جدران حيطان والبساتين يحفظونها بالنهار واصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويردونها بالليل الى المراح. المراح المحل بنا في الغنم والمعز. فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع. هذا باعتبار ذلك الوقت. فهمت يا ابني؟ هذا إذا لم يكن معها مالكها صاحبها موجود معها. ويسعى الغنم بغضب الله ثلث الليل الأخير. شوف يا ابني الرسول شبه المؤمن بالغنم وشبه المنافق بالكلب. شلون؟ المؤمن إخواني متى ما أذن المغرب وصل المغرب وصل العشاء بحط راسه بنا ثلث الليل الأخير ومتوضع أو بيغتسل يقف بين يدي الله من أجل الله عز وجل. أما الكلاب بأول ليش لون يبقوا عم يوططوا من حيط لحيط ولما بيجي ثلث الأخير وقت التجلي الإلهي المواكب الربانية ظل شلو بحط راسه بجنبه بنا ظل شلو حتى تحمى عليه الشمس. بين المؤمن وبين ايش؟ مؤمن كالغنم. بالغنم بينام باول ليل لو تضربه بالعصاي ما بقى يمشي. صار له شو؟ متى ما صار العتمه والدجاج بينام باول ليل. اما انت بيقوم باخر الليل بسبح الله. سيدنا لقمان يقول لولدي يا بني لا تكون اقل همه من الديك فان الديك لن ينسى نفسه وربه في الليل. تمام؟ فيمشي على أوقات. قال هذا إذا لم يكن مع مالكها وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها الداب أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة عنده وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. دخل. واستدلوا لمذهبهم هذا بما رواه مالك عن ابن شهاب الزهري عن حرام بن سعيد بن المحيصة أن ناقة البراء بن عازب رضي الله تعالى دخلت حائط. نعم للبراء أحسن أو ناقة البراء للبراء أحسن اسم ناقة البراء يا سيدي حقا يتبع أن ناقة للبراء بن عازب. إخواني هذا البراء بن عازب رضي الله تعالى آخر من توفي من الصحابة بدمشق. دخل دمشق كثر من الصحابة آخرهم وفاة سيدنا براء ابن عازب. قال أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائط رجل. حائط يعني البستان. فأفسدت فيه. أفسدت بإيش بالبستان؟ يكون عنده زارع أشياء طلبه. أين؟ قال فأفسدت إيش فيه؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار لأن تحفظوها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. يعني أنتم بالليل لازم تحفظوها لغنمكم تجيبوها المراح لازم تعملوا جدران حتى ما تطلع وتروح إيش. قال أبو عمر ابن عبد البر هيك عندكم؟ وهذا الحديث وإن كان مرسلا شو المرسل ما سقط منه الصحابي فهو حديث مشهور صلى شلون صلى شهرة أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة العمل به. قال وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. يا سلام. نعم. ويرى سحنون هذا من المالكية طبعاً إخواني أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة كل إلى حيطان للبساتين محدقة هنا وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة الحظر منع وبساتين كذلك فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. هذا عليه العمل الآن. وذهبت الأحناف ورئيس من الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه اسم النعمان مهيد، وذهبت الأحناف إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا. شو دليلك يا إمام؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار. هدر يعني جرح العجماء جبار يعني هدر. فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها أو على جرحها، كل ما كان إيش مثل الجرح جبار كمان هذا. وإن كان معها مالكها هو فرق، فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال. وإن كان قائدها سحبها بالرسن وهي وراء ماشي، أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها. شايفين إخواني؟ بفمها أو يدها. ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها. طيب شو بيقول الجمهور؟ شو بتجاوب عن قول الإمام أبي حنيفة؟ قال وأجاب الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الأحناف عام، خصصه حديث البراء بن عازب. قال له شلون؟ قال له إذا كان إيش بالليل بده يضمن صاحبه، وإذا كان بالنهار على أصحاب يقعدوا يحفظوا زروعه. هذا فيما يتصل بالزرع والثمار. أما غيرها فقد قال ابن قدامة في المغني وإن أتلفت البهيمة غير الزرع، قال لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا ما لم تكن يده عليها، يعني مسك على الذات البحر. ثم قال وقرأ شريح وحكي عن شريح القاضي أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائط ليلا بالضمان على صاحبها. تعرفوا الغزل كانوا أدركوا البساتين، كان يجيبوا هذول ويعملوا خطاب بالبساتين. تبع إني بدول يعملوا خطاب بالموها بالبساتين غير إني كمان حرير. كانوا يجيبوا هذا ويلفوه، ما كان فيها الآلات والأشياء. ينصبوا هيك فين يمشيوا أكثر من كيلومتر. هذا عنده في البستان عامل الإيش؟ إجا الإيش؟ المغزل الأشياء حاطه، إجت هذا وقطعته كله. ضر لك شيء نزعته ورمته بالأرض تزع. شو قال؟ قضى شريح إيش؟ في غزل حائط ليلا بالضمان على صاحبها. مفهوم إخواني؟ نعم. مراد بالشات مو واحدة لكان جمع. وقرأ شريح إذ نفشت فيه غنم القوم. على زمن سيدنا سليمان ما صار هيك الحكم؟ راحوا الغنم راعوا كرم عنب. ضار لك شلون؟ اجوا لعند سيدنا سليمان سيدنا داوود حكم بيناتهم. شو الحكم؟ انه بتعطوهم الغنم بدل ايش؟ بدل كرم. لما طلعوا شافوا سيدنا سليمان قال شو حكمكم؟ قال انا عندي حكم غير هذا. شو؟ قال تعطوهم الغنم ياكلوا حليبه وينتفعوا بصوفه هيك للسنه القادمه انتم ايش؟ تصلحوا لهم كرمه وترجعوا من المكان، انتم تاخذوا غنماتكم تعطوهم الكرم. والله سبحانه أقر اثنين. والله شلون؟ قال وفهمناها سليمان، لكن أثبت إيش كمان شيها سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وكلا آتينا حكما وعلما. شايفين إخواني؟ نعم. وعن الثوري، شو مراد الثوري؟ سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه. يقول سفيان الثوري بترجمه رأى 500 عين رأت رسول الله يعني من كبار التابعين. هنا وعن الثوري يضمن وإن كان نهارا لأنه مفرط بإرسالها. شايفين إخواني؟ نعم. والعمل على القول هات أنتوا شلون؟ أقول إيش؟ سفيان الثوري. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، متفق عليه الحديث رواه البخاري ومسلم أي هدر. وأما الآية فإن النفش هي الرعي ليلا، وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره مثل الخطام الأشياء فلا يصح قياس غيره عليه انتهى. ثم قال ضمان ما أتلفته الطيور. واحد عنده حمام، عنده دجاج، عنده وز، عنده كذا، صار كذا إذا دخل على بستان بحطمه. قال ضمان ما أتلفته الطيور. يرى بعض العلماء أن النحلة والحمامة والأوز والدجاج والطيور كالماشية، حكم أقول ماشية، وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارا فلقطت حبا لم يضمن، لأن العادة إرسالها. ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان، فمن أطلقها فأتلفت شيئا ضمنه، وكذلك إن كان له طير جارح كالصقر والبازي هذا يأخذون من شان الصيد، فأفسد طيور الناس صار يصلح طيور الناس يقتلها وحيواناتهم ضمه. وهذا الرأي هو الصحيح. كيف الأخواني إنه إيش بيضمن؟ هنا كان بعض الأطاط تروح تسلق الدجاج ضل ما فيش تأكلها، ما فيش له الأخواني إذا كان صدى شيء واحد الله يرحمه الرحيم الغليين. فمرة كان معزوم عن شخص عاملين أكل هيك ما شرح أنه يأكل الشيخ منه، ما شاف إلا طحام لأباوه هيك وجا حطت قدام الشيخ. لكن منين هي؟ قال والله يمكن عند الجيران، أنا دوم جيراننا ما عندش بيوت أصدقائكم هذا هو أكل. طلع ذاك الأكل من مال مو حلال، الأولاد طلعوا طبيعي شوف براءة الشيخ شايفين يا أمي. احنا أقرنا يعني إنه يأكل نص القرآن طعام صديقكم مو هيك يعني اخوانكم مو رضيانين. لا رضيانين اذا يعرفوا ان شغله رضيانين اذا كان ما يعني هو شغله كلا شو عم نحكي. هنا ضمان ما اصابه الكلب او الهر. شايفين اخواني. وفي المغني من اقتنى كلبا عقورا، عقور اللي بيعض الناس ايه اسمه العقور بيعقر الناس، فأطلقه لازم الكلب العقول يبقى إيش مربوط ضلته ما بيسكوه بالنهار أما بيسكوه بالليل عشان يكون حارس. قال وما اقتلى كلبا عقورا فأطلقه فعقر إنسانا أو دابة ليلا أو نهارا هذا أطلاق، أو خرق ثوب إنسان فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مفرط باقتنائه. كلب العقول ما مو لازم يكون عندك في البيت، لازم يقتل الإنسان ما يخليه. قال إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه. إجا إنسان دخل عنده دار وحاطط فيها كلب عقور، إجا واحد فتح الباب وفات بدون إذن طلق وعقره، هدف يكون هدف فلا ضمان فيه لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له. وإن دخل بإذن المالك وعنده كلب عقور وما ضبوا عنه وما ربطوا فعليه ضمانه لأنه تسبب في إتلافه، مفهوم. وإن أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان، عنده شوية حليب إجا الكلب ولغ فيه، شايفين إخواني نجسه ولا لا؟ نجسه. أو بالة إجا رفع رجله، لا لا الكلب مثلا مشى شيء مرتفع يرفع رجله بقول عليه إيش المكان، أو بال لم يضمنه مقتنيه، وأنت مقصر والله ليش ما بتغطي الأواني تبعك خليه مكشوف، أو تحط ما تكون حاطه وصل البيت حاطه خارج البيت، لأن هذا لا يختص به الكلب العقور. صحيح كل حيوان بيفعله خاصة القط، أوقات بينشروا الناس برا الأشياء بيجي القط بيشخ عليها لخ مثل كلب حيوان، وذلك بدك لما تأخذهم بعد تلفون إذا كان هذا تيبسهم أو كان شيء تغطيه ما تخليه يعني إذا كان ما بنغسل. وإن اقتنى سنورا، سنور الهر القط يأكل أفراخ الناس، عنده دجاج عنده أفراخ يأكلون، قال ضمن ما أتلفه. هذا كنت أنت مربيه، أما إذا دخل لعندك وقعد عندك بالبيت بدون أنت البي ما كنت مربيه لحاله وأكل ما تضمنش مو إلى كان. هنا كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور ولا فرق بين الليل والنهار. وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنيته. القط والكلب ما له عادة، بصدفة صار الشيء ما في. كالكلب إذا لم يكن عقورا، ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتنائه، هو كثير بيدفو بعد عندك ولا اختياره، فأفسد لم يضمنه لأنه يحصل الإتلاف لأنه إيش يحصل إتلاف بسببه هو، مو بسبب اقتناه وما اقتناه، بسبب القط أو كذا. ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل، شو الحيوان اللي بجوز نقتله وشو الحيوان اللي ما بجوز إن إيش نقتله؟ قال ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، وهو عدنا يا شو؟ قال الغراب، قال شو إخواني يسموه القاق قاق قاق، ليش؟ لأنه حرام، بيسرق الصابون وبيسرق ضار لك له. قال لي خال الله يرحمه حكى لي والدي ما أدركته، يروح على الحال بده يحرس، آخر زواج يجي الآخر يخطب للزواج، تم أسبوع يحرموا الأكل، عمل له شراف مسك رح نتبه نتبه بنوك وتركوا شاهد مسك ليش عذبوا هذا؟ قال بقى ما تركوا من بعص، قال له روح مثل ما بدك أحكي. هذا يا أخي صعب. أي نعم الإحساس نعم في أن أكثر كان له أخ، قال لي أخ ما في واحد تعرف، قال لي أشطر من أخ، قال لي كان مرة يضيع على الأسطورة، فهي جديدة تأخذ جوز سيدي تعلي تعلي بستة على الأسطورة، كنت صرت تجي تنقر لابن الأب، قال لي هي تطلع زت الزواج مشان كنت صرت تجي داخل يجي هو ياخذ لي أخ القافية كيف بكسر الوعاء؟ ما بتنكسر الوعاء بالعروسي لأني عادي عادي كثير وست عمره. وشلون مسكوا الجبل فيني وربطوا بخيط وحطوا فوق الزواج؟ مو مبين خيط، بلع فيني صد جوا ببطنه والخيط ببطنه ما عاد مسكوا. اي نعم. قال ما يقتل لا يقتل من حيوان الا ما امر رسول بقتله، وهو الغراب، هي والواحد ايش انه حرامي صار له شلون الثاني والحدى هي الشوحه كمان حراميه تسرق، شايفين اخواني هي دائما شوحه بتقاي لديها جناحتها هيك صار له شلون ما بتعمل خفق الا النادر القليل هيك بتعمل جناحتها صار، اما الغراب هيك صفي مثل الحمام قد ايش بصفي لا اللي انه حراميه هي مؤذيه الصياد اللي بيطلعوا شيء لا تؤكل الشوحة هي معروفة معروفة عند الناس تأكل حيوانات هي اسمها حدا بيقولوا له حدا وبيقولوا له شوحة ولا لا اي نعم اللي سمعت انه يصطاد حدا اي لا تؤكل لا لا تؤكل كل صاحب مخلب ايوه تؤكل جميل معروفة ايه انه الصياد هذا عم ياكلها ايه عم ياكل شيء حرام اما اكلها وراحت شو ما نقول له حرام قول له الدكتور منها اكلها لانه صار لك المرة بداوا عند الخروف ربطينه بطرف البيت احترق البيت احترق الخروف اجوا لعند المشرد قالوا يا قاضي انا عندنا خروف احترق واكلناه قال له حرام قال له اكلناه قال له حرام قال له لك وشلناه قال له حرام قال له تلحس هيك وهيك انت والفتوى تبعك اكلناه قل له توب الى الله بخلص والله كله حرام حرام اكلناه لما ممكن انه نرجع الله يرحم الشيخ حسن زكريا قال لي كنت مجالس انا بالحكم قاعدين بالبلد وباليمن قاعد الشيخ مد باليمن قال اجى ب 50 ايش فارس قال لي والله دومك يا شيخ علينا برك دول ما بيجوا البدو بيسالونا الا ما بيكرمونا كل واحد بيعطي مثلا شيء 50 واحد هذول لما سالوا قال له حرام ما قال قال كل واحد طلع ولا حسد له قال له والله اجتنا باجر منيح الشيخ زكريا اي نعم. قال والفأرة الفأرة هي من الخبائث تشبه الخنزير الفأرة يا اخوان اذا اعطيتوا بالكم الى تشبه الخنزير تمام اي نعم. والحية ظلت له هذا من الحيوانات اللي تقتل اول الفأرة يا ابني كانوا بالاول يشعلوا السرج بالفتيلة وبزيت حلو قديم تيجي هاي الفأرة تسحب الفتيلة مع الزيت بتاكلها تحرق البيت ضار لك شلون اسمها الفويسقة رسول امر بقتلها اي نعم نعم والحية فيه لكارت. ما عندك والحية بعد الفأرة والفأرة والحية. لا بالشكل منظرة منظرة تشبه ثم مثل تم الخنزير وش أبدا كأنه خنزير. هنا الله أنا قرأت بالنسبة للسفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما عملها مثل الطبقات معلومكم الله جمع له كل الحيوانات حط ذكر وأنثى بإيش بلد من جملة ما حط إيش الأشياء كلها من جملة حط الخنزير خنزيرة ضرب لك لون بقدرة الله الخنزير والخنزيرة ضرب لك لون تولد منهن الإيش الفأرات ضرب لك لون شو بدي يساوي صار بدي يبخش اسمه السفينة ايش بدي يبخش السفينة قال له يا رب راح يغرقنا هذا الفأر قال له امسح وجه الأسد بيدك هلا وجه الأسد هيك عطس طلع منه القط القط مثل الأسد هجم ما خلوا له فأر الله حكيم سبحانه وتعالى نعم والجرد الجرد الحق من الفأرة معلوم مثل الأخ جرذور أكبر وأكبر الأخ صاحب حيل صاحب حيل مدهش ذكاء مدهش صار له شيء هنا شوف البيت القدسي يمكن تعرفه كان مختار الحمارة ومختار السادات وناس الجهة سهل الأغا حياك الله فكان يجي يحط درس عن ستة شهور خير ميداني جنب البحر 25 سنة يسمى الأتراك ظلت لهم فائد عظيم هل إذن جرادين على البواخر ما كنا نحسن إذا قرأت السرير طرقها قلت له شكو لي جردون منه شكو لي جردون جبته وجاب سنتوم هشروا وحطوا بدبروا وخيطوا وتركوا خيطوا خياطة حتى ما يطلع لما حمي ذاك صار مثل مجنون يلحق الجرادين لم يلحق حتى يرموه في البحر صار لك لون ما بعدين لما ما تم الجردور ما حاله والله انتم سمعنا هنا نعم عمالين مدفعية مدفع من ذنب وبس مدفع كوم من الذنب نعم قال كمان شو كمان والعقرب كمان العقرب هذا مؤذي بيقرص ضار له شلون والكلب العقور يقتل ضار له شلون والوزغ عندي والوزغ حطوا له نقطة عندي ما في واو احنا بس نقطة انا ما عندي نقطة عندك نقطة والوزغ النص حطك من نص يا ابراهيم حط لنا نقطة ابو بريس سموه سام ابرص ضار له شلون هذا مؤذي بقدرة الله بيجي للملح إذا كان معه هالسم اللي معه بحطه بالملح لك بده ما يخليه مكشف يغطيه في البيوت سيري بقى في قصة بالحجاج شوفي منه هذا أبو بريس أخونا أبو شوقات الله يحفظه بحجينا نحن نياس هنا قالوا له كم حجة حجي قديش قال 70 77 حجة مين جبها 77 حجة قال له صدفة كان يوم إيش جمعة عرفة هل 70 وقتلت أبو بريس على حيط الإبلة سبعة أي 77 واحد قال له قديش عمرك بالأول قال له عمري إيش 50 60 إيه قال له شلون لك أنا عم تقول إيه قتلت 77 حجي 77 حجي وعمرك 60 سنة حكى القضية يمكن تسوي قال أين ويلحق بها بالحيوان ما أشبهها في الضرر شو بدي اقول لي عود لانه مثل ايش مثل الزنبور دبور بسموه الناس هذا بيقرص المؤذي شرط والنمل وايش عنده والنمر النمر مثل الاسد حيوان عظيم والفهد كمان والاسد فانها تقتل ولو لم يصل واحد منها ما لم تكن محرم بس اذا كنت محرم اذا ما صار ما بتقتل مشلول اذا كنت محرم وصال تقتله محرم ولا غير محرم نعم محرم بالحج يعني صال يعني هجم عليك صال يعني هجم عليك لا مو يا هجم عليك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم ولو كان في الحرم تقتلهم قال لك رواه البخاري ومسلم، هذول الفواسق اللي راح عددناهم كمان. وفي الصحيحين من حديث أم شريك فين؟ ها تكتب الغراب هي واحدة، والحدى اثنين، والعقرب ثلاث، والفأر أربع، والكلب أخو. هذول الفواسق يعني خرجوا على الطاعة. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين من حديث أم شريك الله يرضى عنها، هي اللي كانت تغسل ايش الاموات، ام شريك وكان دائما في الجهاد تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، داوي الجرحى وتعبي لهم مي وكذا الاخر. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاوزاغ، الوزغ قال لك في اجر عظيم، وسماه فويسقة. شوف يا ابني لما سيدنا ابراهيم القي في النار صارق يجيبوا هاي الضفدعة، صار اجت ايش تجيب ملاك ثم ما يقدر يطفي النار، سيدنا ابو ريس جاصل ينفخ بتأمل يا ابني هذا بدي اول نار ابو ريس وذيك قدر يطفي النار، الله اكرم الضفدعة ضار له خلوه، والله سبحانه حكم على الرسول حكم على ايش هذا ابو ريس بالقتل بحلو الحرب ضار له خلوه العداوة لحد ما يكون لا هذا راح الميات تبعها يطفوا ولا ذاك نفخه راح يسير ضفدعة لا لا تؤكل لأنها من ايش من الخبائث، شايفين اخواني نعم. من السباع والحشرات وان تأهلت بالإجماع، ولو صارت أهلية مشلون معلش، إلا الهر فتضمن قيمته. الناس عنده القط أغلى أغلى من إيش من خروف عنده ظهر لك شلون. نعم والله كان عنا قط أنا ما شفت سبي عمري يقول لك قد الخروف قد الخروف، لما يجي هيك بدي يقعد بحضني ما أحسن أحمد أبدا. بقى في كان جرادين عنا بالجنينة طالع قاتل سبع جرادين ضار لك لون فراخ الساو مخبيهم، لما جيت انا قعدت بجنيني بدي اقص الصفرة ما شفت راح يركض وجابهم وحطهم قدامي حتى فرجاني اياهم اخذهم وراح ما بياكلون الجرد ما بياكل جردون ولو كان صغير بياكل فأر ما بياكل جردون، بعد ما فرجاني اياهم حملهم اخذهم. شوف على الذكاء اذا حسيت السيارة شو بكوا عليه بالبيت شو شأنا اذا حسيت السيارة اي نعم لحاله جاي ما نحن ربيناه وصوفه قصير هيك مثل النمر سبحان الله يقول لك لما يقعد هيك هبطه جل جلال الله. وانت تأهلت بالإجماع سيدي يعني السباع يعني السباع صارت أهلية نمر أو أسد صغير وربع عنده اي نعم، ولو كان هذا بجوز قتل لو كان ما أزل ولو كان ما أزل بجوز قتل مؤذي. مرة واحد ذئي جرو ذئب صغير هيك جابوا عنده غنم عم ترضى خروف صار رميت وصار ترضى مثل الخروف ترضى اثنين، لما كبر شوي فجرها وكان له قال لك شو اللي عرفك انه ابوك ذيب ولك هي ربتها فجرها وكان شو اسمه هذا لك اما قدرة الله سيدي الاسد اذا كان ما ما ما يا ما في يا ما اكل اللي علمه رباه شئله قصره هذا الاسد شي بيخوف بالسلك يا ما اكل مؤذي اي نعم كثير نرجع لاصله فوق حاطين له شبك نعم حاطين له في مي يطلع واحد فوق الشبك طلع زوره هيك بده ينطق عليه. مره سيدنا الشيخ الخير حكى لنا قال كان في مصر الشيخ مودي قال طلع واحد جاي واحد له الشوارب هيك كانوا يحطوا له ورا دينيهم وقف مقابل الاسد وصار ايش يبرم شواربه ذاك شو بدي صار صرخ صوت فيه بعدين طلع شيته وشخ عليه قال اجي على وجهه على شواربه ما حدا يطلع شايف قديش الاسد ما بي حدا ايش واذا كان قد ما كنت شجع بس تقع بالارض ما تقعد تصلح فيه بيرجع عنك من ذلل كله حيوانات الكلب اذا كنت عم تركض لاحق عاد بيرجع عنك ما تقعد اي نعم. قال وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلها ولا قتل غيرها من السباع والحشرات، وإن تأهلت هذا بالإجماع إلا الهر. إذا كان عندك الهر الوحشي إخواني البري يقتل ونجس، ظهر لك إذا ولق بالهذا بنسه. أما إذا تأهل صار عندك أهلي ظهر لك لون، هذا ما بأجوز نقول. فتضمن قيمته إلا إذا وقع منه اعتداء، معروف صار يعتدي، المعتدي يقتل شرعا، موت أخي. ولا يقتل الهدهد ولا النملة ولا النحلة ولا الخطاف ولا الصرد ولا الضفدع إذ لا ضرر فيها. الهدهد اختلفوا فيه هل يؤكل أم لا يؤكل، أما قتل ما بنقتله. وذلك بعضهم قال حيث أنه نهى الرسول على قتل ما يجوز أكله. لو انتظر الهدهد إخواني، الهدهد بيعمل الوقت تبعه بالأرض من الزبي في الأوساخ أبدا، ضرر شلو. لذلك ريحته تبقى كريهة، شلون بدك تاكل هالايش لحمه فيها الريح هاي. وانه يرى الماء في الارض مهما كان، يعني بيشوف نحن شلون اذا كان زجاج وبعد زجاج في ماء بنشوفه ولا ما بنشوفه؟ وهيك هو بالارض بالنسبه لعيونه مثل الزجاج النا، نحن بيشوف الماء مهما كان في الارض. شوف القدره الالهيه العظيمه هاي. كان سيدنا سليمان لما يكون بصحراء بنطلعوا مي ما يعرف، يعيط له تعال شو فين في مي؟ قول له هون في مي. قديش؟ 100 متر، 50 متر، 70 متر، 60 متر، يا حشوف طالعوا يشربوا. هي معنى وتفقد الطير، وكان ذاك اخواني بده يطلعوا معي مكان الهدهد، الريح يجيب ايش؟ يدل على ايش؟ على سبأ والهدهد، نعم. قال هذا الهدهد. نعم، الهدهد. ولا النملة، النملة معلومة هذا مراد به النمل الكبير اخواني، في بيولوجيا هذا ما بيأذي. والله شلون؟ هذا بياكل الحشرات. بياكل دود تبع الشجر. انتو شلون؟ حتى انا شفته حاطينه بالتلفزيون بمحلات هيك عم يغلي كبير الواحد، ياخذوه بتراب وكل شيء له، بيحطوه على كرتون وبياخذوه البساتين اللي فيها الدود وبيتركوه راسا. شفته حاطينه شلون عم يشرب الدود من ظهره هيك وياكل. اما هذا الدود الاحمر الصغير هذا هذا مؤذي. النمل الاحمر الصغير الزهر هذا يقتل لانه مؤذي. متوش اخواني؟ نعم. إذا كان طلع عندك بالبيت ما بيخلي شيء لما يدخل فيه يعدم. قال هنا ولا النحلة، النحلة عم تعطيك تجي من العسل، الدبور قتله، أما النحلة عم تجي لك تقتلها لا. ولا الخطاف، تعرف ما بيسموه؟ بيجي أيام بيقولوا أوقات بيقولوا عن سنونه، هو نوع غير سنونه. بيجي أيام الربيع هذا بيقول لك لا بحب الناس، بيألف الناس يا غريبة. متى ما كان في ناس بيجي إيش؟ إذا ما في ناس ما بيجي، بيجي وبعشش بالحيطان. ظهر لك لو محل في ناس. قال سيدنا ادم لما نزل من الارض عليه الصلاه والسلام استوحش، قال له يا رب ارسل لي شيء سنس فيه، بعث له هذا الايه مو لقطات الخطاف، لقطات منظر بخوف يعطي. ظهر لك يقولوا اللقطات فاره طياره. ظهر لك لو في مغاره بجبل قسيون، ظهر جبل قسيون كله طويل. أنا دخلنا لي أبو مصطفى ويحفظنا يا ريحة كريهة، وحط حبل هيك كراس هذا ونزلنا على الحبل لتحت، لو الحبل ما عدنا حسنا لك نطلع. اي نعم، لكن شيء أخي ما يشوف، لا مش عنده مشرف من هون ومن هون ومن هون، لما يشوف الضوء شيء غريب يعني كأنه وطن لهم هون بالنسبة لسوريا. مسال غار ولا راح إلى والخطاف، هذا الخطاف إخوان بعضهم بيقول هذا الطير اللي الله أرسله على إيش؟ على جيش أبرهة، والله شو أصحاب الفيل. بقدرة لا الطير هذا إخوان إذا وقع نزل الأرض ما بيحسن طير حتى تقيمه أنت زبط. مرة كان عنا وقع طير، شلون وقع؟ وقع وقلبي إجا أشوف الطير، شو هذا إذا زتتوا له فوق بترك. والله شلون شفته وزتته كماش رجلي ما تحسني أفع رجلي، لأنه الساهة محروقة من ذلك الوقت، ما كانت حاملة القنابل الذرية احترقت. إيش ليه هكذا؟ ما تحسني أفع لي بدي أفعل، وإذا كان واقف ما بحسني طيب لما كان عالي، ولكن يكون يدخل بالجدران يطلع من العش تبعه وهيك رأسه بسرعة وتمش استحالة. أي نعم، هي القرآن فيه قنابل ذرية. قال الله شلون يا ابني للأعداء. قال بعدين ولا الصرد، هذا الصرد إخواني الطير يعني أصغر من البومي وأكبر من العصفور، له رأس عظيم وإله منقار عجيب. الضرب في العصفور بيقطعوا شفتين فرد قطعة ورأساً بيبلعوا ظهر لك لون. وهذا كمان إيش لا نهى الرسول عن إيش؟ عن قتله. انتو شلون إخواني سموا إيش؟ صرد. ظهر لك لون. اختلفوا فيه هو الهدود إنه يؤكل أو لا يؤكل. ظهر لك إخواني. لكن شيء عظيم يعني هالطير هذا بتم إذا ماتت الأنثى تبعه ما بقى يسوى شو بقى يسوى تم يصيح ولا بيعود يأكل اللي فيه قيت نفسه من الموت حتى هذا. والأدهش من هذا إنه النمل إخواني النمل ما بتناكح ما بيتزوج بيخرج منه شيء مثل الفضلان الصغير الله بيخلق منه عبير فالبيض بيجي من النمل غريب يعني سبحان الخالق العظيم. ونمل سيدنا سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. شايفين إخوانا شو اسمه النمل؟ قال اسمه حزمة. شو قال اسمه؟ حزمة. نعم. قال ولا الصرد ولا الضفدع. هل سألت عنه من سأل عن الضفدع؟ الأخ الضفدع يعني بسموه كلب المين اسمه هيك شو قالوا له ضفدع الضفدع ليه كمان ليه إذ لا ضرر فيها. وقد روى النسائي عن ابن عمرو هيك عندكم أن يعني عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها يعني أقل منها مراد هو فوق الأصغر عصفور فأصغر من العصفور أو أصغر مراد منها الأكبر إلا سأله الله يوم القيامة عنها. قيل يا رسول الله وما حقها للشرع؟ قال قال يذبحها ويأكلها. بدك تقتلوا العصفور بدك تذبحه وتأكله ما تقتلوا وترميه بالأرض ظهر له شلون؟ هنا قال يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسه ويرمي بها يقسم عند الله. شايفين إخواني هي نعمة من نعم الله تقطع رأسه وترميه بالأرض لا بدك تأكل قال لا تقتلوا اتركوا. وإذا قتلها فعليه أن يتوب إلى الله. هل عليه ضمان؟ قال ولا ضمان عليه. شايف إخواني ولا ضمانة عليه ما لإنه فدية معلومة كذلك لما بصير بده منه أذى لكن إذا قتلوه بقول شو يقتلوه مقصود إنه قتلوه بس لا ترميه بالأرض كله يعني أما لا لحاجة قتلته لا ضرر منه ولا شيء لازم تقتلوه. هذا المقصود هو العصفور الدوليس إيه يعني عصفور إيه ما مطلق عصفور إذا كان بشرط إنه إيش قتلته بدك تاكله حتى ما تنميه اما تاكله سبع الله. اما اذا كان في ضرر يقتل ولو كان انسان عم يضر الناس يقتل مو اخواني. قال يجيني هالأرض ينحاش بياكل بياكل حبوب اي نعم اوقات بيطلع الجرد الجردين بتاكل اصل العرق اللي نازل بيه بس كمان في قليل قال في شو اسمها بالصين كانت العصافير ما تخلي الحبوب صار لك لون طلعوا العصافير شو كم يوم يطلع قد ما يكون عصافير كل واحد لازم يجيب كل يوم 10 عصافير ما خلوا لا طير ابدا كله فرضوا ولا كان ياكلوا الزرع كله نعم مثل الجراد نعم سمعت اليوم كنت بالاعصاب سمعت واحد عجيبه صعبه عم يفكروا بدك تسيئة لا للحمام السفنات اللي بيجوا على الشباك المهندس ايه ليش عم تحطوا؟ اللي فيه هيك لانه عم يحطوا فيه جرادين السفنات اللي بيلحقوه بصير بيضربوه الله بيجردون منه بيقتلوه اي نعم لا اله الا الله اول سبع اللي قال ايه بيقتلوه لانه بيخاف منه يجي ياكله البيض إذا باب لا الجرذوم بيسرق البيت تبعه بياخذ البيت تبعه لا بيقتلوه حتى لما بيسرق البيض الجرذوم ما بيحسن طالع حل الوكر لفوق بحطه على بطنه بيمسكه بيديه بيقضى القفا بيجوز بيسحبه من دنبه بيقطوه واحد من تحت بيسلشد واحد بيطلعه بيسحبه لفوق. سبحان الخالق سبحان الخالق الفعال لما يريد. ايه الله خلق الخلق ورتب له اسبابها. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن عباس اذا اطلق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. لسمناها الداب، لأنه كل ما دب على الأرض مش عليه يقول له دابة، حتى الإنسان بالاعتبار يقول له دابة، لكن بعرف الناس أطلقوا الداب على ذوات الأربع. ندوش الأخواني. النملة والنحلة والهدو والهدو والصرد. هنا ثم قال ما لا ضمان فيه، والأشياء اللي ما فيها ضمان. قال إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي فهو هدر، أي لا قصاص فيها ولا دية لها. ومن أمثلة ذلك أولا سقوط أسنان العاض. واحد يجي عض لك إيده، يروح يقطع لك إيدك، شديت أنت طلعت له أسنانه، تضمان؟ لا. شو تضمان؟ سبب عضه أنت عملت العمل. أنت وش الإخواني؟ هنا قال سقوط أسنان العاض. فإذا عض الإنسان غيره فانتزع المعضوض ما عض منه من فم العاض فسقطت أسنان العاض أو انفكت لحيته فإنه لا مسؤولية على الجاني لأنه غير متعد. صار لك شلون؟ مرة واحد من الصحابة عض يد واحد، شده هيك طلع له ثنايا، قال له يا رسول الله قلت لك خليه لك إيدك تطومها مثل الجمل، تقول له إياها. أي نعم. روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله تعالى الدعاء عند ذكر هذا الصحابي الجليل مستجاب، ادعوا لو كل واحد لنفسه وادعوا للمسلمين عامة. كان تسلم عليه الملائكة على قوارع الطرق سيدنا عمران بن حصين. شو السبب؟ ابتلي بمرض فصبر عليه ولم يشكه لأحد، وهو الباسور اللي بتعرفه، الباسور بيطلع بالحلم بمقعد الإنسان دور الإنسان. بمرة شافوا أعرابي عم ينزل منه دماء، قال أنا مطببة دخلة، أطالوا ياهن وكوالوا ياهن، ارتفعت عنه الملائكة معك نزلت. قال له يا رب لك علي عهد إن رددت الملائكة تسلم عليه والله لو قطعتني إربا إربا لا أتداوى. ردت نزلت الملائكة تسلم عليه صافه على قوارع الطرق إلى انتقل إلى رحمة الله عز وجل. هذا سيدنا عمران خاصة لك كرامي له رضي الله تعالى عنه. أسلم قبل أبيه بسبعة أيام. أبوك مثل أبو جهل ومثل عظماء قريش. لما أسلم سيدنا عمران قالوا له هذا ابنك صبا، روح عن محمد حكي خليه يتركنا آلهتنا نحن نترك له إلهه. دخل حصين قال أنعموا صباحا، ما بيقول الناس صبحكم بالخير. طال شلون رسول قال قوموا لحصين كان مسن، كل أصحابي أموا لسيدنا عمران تم ابن مرضي أوه. قال لي لماذا لم تقم لأبيك؟ قال أنا لا أقوم لمشرك لكافر. شايفين أخواني على الإيمان. قال له أنا رسول قوم إليك يا محمد. قال له تفضل تكلم. قال له اترك لنا آلهتنا ونحن نترك لك إلهك. قال له كم لك من إله يا حصين؟ قال له لي ستة آلهة. قال له ما هي؟ قال له اللات ومنات وكذا. قال له سبحان الله يا حصين، هل لهذا الحجر الذي نصبته وتعبده له عين ينظر فيها؟ قال لا. قال طيب له أذن يسمع فيها؟ قال لا. له لسان يتكلم به؟ لا. له يد يدفع عن نفسه الضرر؟ لا. له رجل؟ قال له طيب لازم الإله يكون أرقى من عبده، أنت أرقى منه لازم هو الحجر يعبده. مثل إذا كان نائم وصحي. قال له حقا كيف الذي يدخل في دينكم؟ قال له اغتسل واشهد شهادة الحق، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما قام رأسا أعمى سيدنا عمران وحاطته هيك صار قبله صار، قال نشوف لما دخل أبوه كافر ماضي أمه، لما أسلم سبحانك وكذا. فلما رجع عن قومه قال والله لقد رجع حصين بوجه غير الوجه الذي ذهب فيه، وجه ظلم كان كفر، رجع بوجه إيمان ونور. سيدنا أخواني أي نعم. قال اي نعم. شو قال؟ ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت ثنيتاه، فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم يد اخيه كما يعض الفحل؟ للجمل لا دية لك. يلا شايفين اخواني فعلا ذكر من الابل. وقال مالك يضمن والحديث حجة على مالك. شايفين اخواني نعم. النظر في بيت غيره بدون اذنه. واحد جاي عند واحد عيك بدك ما تقفل به الباب صرت تنظر من شوائيه الباب او تحط اذنك تسمع شو عم بيقولوا اصحاب البيت. لا تبعد ظهر لك لون اسم مشان ايش حتى ما تنظر. واخواني جعل الاستئذان حتى لا ينظر الانسان شو فيه في البيت شو كذا من حريم من عورات كذا. قال ومن نظر في بيت انسان من ثقب او شق باب او نحو ذلك فان لم يتعمد النظر فلا حرج عليه. يعني ما في عليه ايش اذا ما تعمد النظر غصبا عنه وقع فلا اسم. روى مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة. هنا ماشي هيك التفت وقعت نظرك على ايش باب مفتوح في امرأة رد رأسها غمضت عيونك فقال اصرف بصرك. ظهر له شلون. وروى ابو داود والترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن ابي طالب بن عمه وصهره رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة. وقعت عينك على الباب مفتوح شفت المرأة وردت اطفأت عينك لا تتفحها طلع مرة ثانية صار لك اسم شلون. قال ولا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. شو معنى لك الأولى؟ يعني الأولى ما فيها اسم لكن ما تكون متعمد تنظرها غصب عنك وقع النظر أي ما في اسم معنى لك يعني لا اسم عليك فيها. أما الثانية تعمد النظر حرام والأولى دي بتتعمد النظر ليه حرام. إذا أصادع ما تطلع بتعرف الباب مفتوح حارتك كل ما مريت بس بتطلع أصادع ولو كان أول نظر حرام. نعم. فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقى عينه. قال لك شو حاط شقوي الباب وعم يطلع إله صاحب البيت يجيب مخرج يفقى له عينه ولا ضمان عليه. شايفين إخواني ولا ضمان عليه. روى أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. شو اسمه أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. أين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. لا دية ولا قصاص. لو كان دية بده يحط 500 جمل ولا قصاص لم نفقعوا عينه. وروى البخاري ومسلم عنه عن مين يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته. شو عندكم فحذفته بالخاء بيقول الرمي بالحصاة وبالحاء الرمي بالعصا لا بالحصاة فحذفته بالخاء منيحة فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان. شو عندكم عليك جناح ما كان عليك إذن إلك حق يعني يطلع بيتك بدون اذنك على عوراتك لو انت بحصي اكتب فيه روحت له عينه ما عليك اسم. انتوا شو اخواني لانه البيوت الى حرمتها يعني ما له حق يجي يدخلها. هلا حتى الحكومه لو بده ياخذوا واحد ما بدهاش يفوتوا لحالهم ما يجيبوا المختار ويجيبوا لانه الى حرمتها البيوت. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رجلا اطلع في حجر باء في جحر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجحر يعني الثقب طلق. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرة. المدرة يعني اللي كان يسوي شعره كان يعني أضيف حديد ورفيع الرأس يسوي فيه ايش الشعر يخلله مثل مسلي أطول مسلي بس اي نعم مدرة يرجل بها رأسه. طلع شلون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها عينك. إيه؟ عينك لك شو عندك في عينك لطعنت بها عينك ما بدأ لطعنت فيها عينك بها أحسن لطعنت بها ما في حاجة لطعنت بها عينك. الله شلو هنا قال إنما جعل الإذن من أجل النظر. ليش عم جعل الإذن دقوا الباب يلا يا جماعة بدنا نفوت شحنا ما تطلع من أجل النظر. وبهذا أخذت الشافعية والحنابلة وخالف فيه الأحناف والمالكية. شو قالوا؟ فقالوا، أي بيان الخلاف، من نظر بدون إذن صاحب البيت فرماه بحصاة أو طعنه بخشبة فأصاب منه فهو ضامن، لأن الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج فإنه لا يجوز أن يفقع عينه أو يحدث به عاهة، لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. عم تعطوا بالك يا ابني؟ أعطي بالك، مش فرق بين مسألة أبي حنيفة ومسألة الأولى. هذا إذا هزمت له دخل البيت، دخل البيت وفاتت هالمرأة لعنده قعدت هي مسلطة وكذا وقبلها عند أبي حنيفة، ما كله الذنب صعب البيت. أما ما يجي من على الباب يطلع هيك ما له حق فيه. انتوا شلون؟ عم تعطوا بالكم يا شباب، في فرق كثيرة. واحد مثلا بياخذ ضيوف لعنده بيقول لمرته أمي ضيفيهم بالسوق، قاعد هم جيب لهم الشاي جيب لهم القهوة، إذا واحد منهم قبلها يقول لهم نقتله انت الهادم ده الشيء. فهمت شلون؟ أما بدون إذن وذلك إذا واحد إجا لعندك ضيف قلت تفضل نيمته بغربي وفات شو في بالبيت أشو سرقه ما بنقطع إيده، لكن إذا تلي بالدخول ظهركم شلون إخواني؟ عم تعطوا مالكم ليش؟ أنت نعم هذا ليس ما سرق، إذا تلي أن يفوت ينام بالبيت وأخذ ما تقطع إيده، أما يعاقب يضمن مسألة ثانية. انتوا شو إخواني؟ نعم. قال رجح الرأي الأول. رجح الرأي الأول. وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية فقال فردت هذه، هيك عندكم؟ فردت هذه السنن بأنها خلاف الأصول. والله شلون؟ فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظر، ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع، ولو استمع عليه بأذنه لم يجوز أن تقطع أذنه، فيقال بل هذه السنن من أعظم الأصول، فما خالفها فهو خلاف الأصول. مهيث عندكم؟ قد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية. شو الرأي الأول؟ إنه تفقه. مهيث فردت هذه السنن، هيك عندكم؟ بأن خلاف الأصول. فإن الله إنما باح خلع عين بالعين انتهى. سيدي هو قول ابن القيم انتهى، بس بعدين عم يدعم قول قولكم. وقد رجح الرأي الأول ابن القيم الجوزي فقال فردت هذه السنن بأن خلاف الأصول، فإن الله إنما باح، عم يجيب الاعتراض بس بدي بينه وبعدين إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظر، ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع، ولو استمع عليه بإذنه لم يجوز أن تقطع أذنه، فيقال بل هذه السنن من أعظم الأصول. هذا الجواب، فما خالفها فهو خلاف الأصول. كيفين إخواني؟ لكن كل اللي عم يحكوا ما عم يلاحظوا فيكم عنه. أنا ظهر لك هناك دخل البيت أذله دخل البيت، أما هل خارج البيت؟ عم تعطوا بالكم أبو عبد الله؟ يعني الجواب والاعتراض كله مورد على المسألة، عم يقولوا الأحناف هذا ما خارج البيت وعم ينظر، أما لما أذله دخل البيت ظهر له شلون صار الجناية عليه هو. فهمتوا؟ قال وقولكم إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين فهذا حق في القصاص، وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه فإن الآية لا تتناوله نفيا ولا إثباتا، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن لا مخالفا لما حكم به القرآن، وهذا اسم، وهذا إيش اسم آخر غير فقع العين قصاصا وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل. إذا المقصود دفع ضرر إيش عندكم؟ ضرر حياله. مشلون؟ كمان إذا واحد مثلا هجم عليك وديسر بيته قال له شو؟ قل له اطلع، وإلا ما طلعت أنا بقتلك. ما كان يرضى ولك بعدين إلا بالقاتل ودفعته لك القتل. وهجم عليك لبيتك بده ياخذ عرضك، وانت قلت له اذا ما في هذا انا فقتله، ما كان الا بالخط لك انا قاتل دون نفسك، قاتل دون عرضك، قاتل دون مالك، من شو اخوان؟ فمن قاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد، من شو اخواني؟ اما شلون بتجي بالاسهل بالاسهل، ان امكن انك بالصوت تصرف فيه يهرب ما بجوز لك انك تقتله، شلون؟ الا ما امكن الا بلد، واحد هجم عليك بده يقتلك. وصوت تترجى او تدافع ما كان يمكن الا بقتلك انك تدافع عن نفسك. ما فهمت شلون اخواني؟ قال وهذا اسم راحت. اذا المقصود دفع ضرر ضرر حيا له. فإذا دفع بالعصا لم يدفع بالسيف، إذا جزء دفعه بالعصا ما تقتله بالخنجر. وأما هذا المتعدي بالنظر إلى المحرم الذي لا يمكن الاحتراز منه فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والخطأ المكتوب عندي والختل أحسن حاط الضم والختل أحسن إيه. فإنما يقع على وجه الاختفاء والختل بدي إيمانها الضمي ما لها معنى الضمي. يعني بيقول عم يخاتلني مخاتل بيقول الناس يو والله يا أخي إجا لعني وخاتلني وسرق مني كذا وكذا فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه. ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر إليه. فلو كلف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذرت عليه. ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه كما انهدر من تروح. والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا. فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكف وأكفه لنا وللجاني ما جاءت به السنة التي لا معارض لها ولا دافع لصحتها من خذ ما هنالك. وإن لم يكن هناك بصر عادل لم يضر خذف الحصاة، وإن كان هناك بصر عادل لا يلومن إلا نفسه، فهو الذي عرضه صاحبه للترجي. يعني إذا كان عم ينظر وجدت هالبحص وعم ينظر هو اللي عم يشوف، أما إذا كان ما عم ينظر ما حصل هو الحجرة قاعد يعني عم يستقبل وعم يطلع من السقف وضربك من هالسقف. إذا كنت عم ينظر إنه عم تنظر إذا كنت ما بصل لشيء. هو الذي عرضه صاحب وفأفد فأدناه إلى الهاك. والخادف ليس بظالم له. ثم قال والناس هيك عندكم والناظر خائن. بدي نقطة عندي عندك نقطة شيخ إبراهيم. والناظر شوفي ما في نقطة والألف صير قصير بنوب. والناظر خائن والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع. نعم والناظر خائن ظالم. نعم والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع.